نحن الآن مع الدرس 95 من سيرة سيد المرسلين، صلوا على حبيبنا محمد. دائما نحن في موضوع المفاوضات، المفاوضات التي أدت في الأخير بين المشركين ورسول رب العالمين إلى استعلاء النبي بإيمانه، وأوضح الهدف والمبدأ الذي من أجله بعث النبي، فمن أجل الرسالة ومن أجل التوحيد ومن أجل هذا الدين فلا مساومة، لا يبيع الرسالة بالمنصب ولا بالمال ولا بالملك ولا بالجاه، إنما يريد كلمة واحدة، يريد أن تقولوا لا إله إلا الله وتفهموها وتعملوا بها. يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول لكم إنه رسول الله، وأن الله أنزل إليه كتابا ثم بعثه بشيرا ونذيرا، فإن كنتم تريدون أن تأخذوا منه ذلك فذلك حظكم في الدنيا والآخرة وذلك عزكم، وإن لم تكونوا تريدون فالنبي سيصبر حتى يحكم الله بينه وبينكم. هذا الذي وصلنا إليه. فتحدثنا في اللقاء الماضي عن فتنة النساء والمال والمنصب، وهي من أخطر الفتن التي يتعرض إليها الدعاة إلى الله، فكم من داعية إلى الله تعالى سقط في الطريق حينما أغري بالمال، وكم من داعية إلى الله تعالى سقط في الطريق حينما أغري بالنساء، وكم من داعية إلى الله تعالى سقط وسط الطريق أو في بداية الطريق لما ابتلي بالمنصب وبالجاه وبالكرسي. إنها ثالوث الامتحان الخطير. الله تعالى إذا ابتلاك بالنقمة يمكن أن تصبر، وإذا ابتلاك بالنعمة فقليلا من يصبر. الامتحان بالمحنة والمصيبة يستجمع الممتحن جميع قواه فيلجأ إلى الله، يا رب يا رب. ولكن الامتحان بالنعمة والمنصب والمال والنساء امتحان يلهي وينسي ويطغي. الامتحان بالبلاء يستجمع الإنسان قوته فيلجأ إلى ركن شديد، يا رب شفيني، يا رب اعتقني، يا رب. لكن حينما تبتلى بالمنصب، الوزارة، رئيس وزارة، البرلمان، المال، تبتلى بالمال، فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تنسى وأن تغفل وأن تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى. ولذلك فالمبتلون بالنعمة أشد حذرا من المبتلين بالنقمة، فيزداد حذرك، لأن أوامر السقوط والمنزلقات أكثر وأكبر وأخطر وأثبت. فما نصب أعداء الإسلام فخا للإيقاع بالدعاة إلى الله كما ينصبون لهم هذه المغريات. الله. قد كتب بعض النصارى تقارير أوفدوها وأرسلوها إلى أوليائهم من حكام العرب في المشرق والمغرب عندما قويت شوكة المسلمين والدعوة إلى الله، فأرادوا بذلك أن يضعوا حدا لها، فلما لم تنفع سياسة الترهيب والتخويف والتعذيب والسجون قالوا غيروا السياسة كما غيرها المشركون مع رسول الله. بس منديروا عليكم بثلاثة إجراءات، عقل مزيان، ثلاثة إجراءات. الإجراء الأول أن توظفوا الدعاة إلى الله وتمنحوهم مناصب كبيرة بدون مهمة. أكو فهم من القضية؟ منصب كبير بحال وزير دولة بلا حقيبة. ما معنى وزير دولة بلا حقيبة؟ تدير فلوس السلام عليكم. تدير فلوس ورياح. ما عندكش الحقيبة أي ما عندكش المسؤولية. لأن واسمه يقولوا العقلاء لا يمكن أن ننصب مسؤولا حتى نجد له المسؤولية العمل. ما نبقاوش نقسموا المناصب لما يكون عند كل منصب عنده مهمة. ولكن الناس كي تكون فارغة وتكون المقصد هي الغنيمة والكرسي وليست مصلحة الأمة واسمه يديروا يجعلونها غنيمة يقتسمون كما قال رسول الله 15 خصلة إن أصابتكم والعياذ بالله فانتظروا خسفا أو مسخا أو ريحا حمراء منها إذا صار المغنم دولا والأمانة مغنما. المسؤولية تصير غنيمة والمغنم دولا أي خيرات الأمة تقسم فقط بين هؤلاء الذين وصلوا إلى سدة القرار فتزاوجت المال مع السلطة. السلطة كي توصلت ما تولي عندك وصلت للبلاصة اللي تقسم فيها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردتم أن تقضوا على الدعوة إلى الله فعليكم أن تحققوا الهدف الأول. الهدف اللي واسمه واسمه الهدف اللي. أن تفصلوا الدعاة عن الشعب. أن تفصل كيف تدير تفصلهم؟ أعطيهم المناصب أرفعوهم. لأن الداعي إلى الله تعالى يكون صادقا ويستشعر الناس صدقه إذا تعاملوا معه. الرسول يقول سيدنا النبي ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني هو قريب من الناس. ذاك القرب تاعهم من الناس هو الذي جعل الناس يثقون فيهم رغم هذه الحملات الإعلامية لتشويههم لم تنجح. الإعلام يشوههم لكن الناس يتعاملون معهم يقولوا هاتش كذوب احنا نعرفهم كيف فلا يصدقون فتذهب كل تلك الحملات الإعلامية أدراج الرياح. علاش؟ لأنهم ملتصقين بهموم الناس يعيشون ألامهم. قالوا إذا لكي تقضوا عليهم واسمو تديروا فصلوهم عنهم باش بثلاثة تاع الصوالح. الصرحة الأولى اسمو ايه؟ أعطوهم مناصب كبيرة وزير الأوقاف رئيس المجلس العلمي الأعلى أعلى مش عالي الأعلى مجالس علمية فارغة مجالس علمية فارغة. أين هي مهامهم؟ ما هي مهامهم؟ مهامهم في الدعوة إلى الله أين هي؟ هل تلمسونها؟ هل تلمسون الآن؟ أنتم هل تلمسون الآن لهذه المجالس العلمية دورا يذكر في الدعوة إلى الله؟ أنا كيقولوا للناس والله هاسدي نمشي للكوميسار يوم نمشي للمجلس العلمي والله لك يقولوا للناس والله لك يقولوا احنا نمشيو للكوميسارية نفضلوا نمشيو للكوميسارية وما نمشيوش عند الناس الذين تحملوا أمانة ومسؤولية الدعوة إلى الله. هل يلمس الإنسان هؤلاء أن لهم أثر في الدعوة؟ فر يقولوا يفر يقولوا يفر مقطوع الصلة. هذه غير شي بلاصة صغيرة عضو في المجلس العلمي ما ينزلش صافي انقطع. فكاين مسألة إعطائهم المناصب زين وذيك المناصب ليس لها مهام غسمية. وزير أوقاف بلا أوقاف لأن اللي يخدموا في الأوقاف الأخرين مجالس علمية مدير دار الحديث مدير المعهد تخريج الدعاة أما المهام فليست لهم مهام. ثم تضخم لهم واسمه الأجر 4 مليون 5 مليون 7 مليون ثم تفتح لهم الآفاق لأبنائهم وأبناء رحمهم. يعني واللي عندهم واسمه اللي قالها يقولوا له أنا ولدي الله يرحم والديك راه تبارك الله ما خدامش ما قاريش أنا أعطوه لقريمة معليش أنا ولدي كذا كذا ندخلوه لهذاك المعهد يولي طيار معليش. ولذلك تجد أن أبناء هؤلاء الدعاة في السعودية كلهم كنت نسمع لواحد الداعية في السعودية في واحد القناة وبقاو يتكلموا على الأولاد قالوا أنا الحمد لله الولد نتاعي تدخل الملك فلان ووظفه طيارا والولد الأخر تدخل الملك فلان ووظفه في الديوان تاع المراسيم صافي انت قامت تهدرش، ولك تصبح هيئة كبار العلماء. واسمي هيئة كبار العلماء، واسمي تنطق باسم النظام الحاكم. قضية الدعوة لا تدعو إلى الله إلا بإذنها، أي بإذن المؤسسة التي نصبتها. ولذلك كلما نصب نظام هيئة للدعوة وأغدق عليها بالمال تكون تلك المنظمة التي يعني نصبها النظام وأغدق عليه بالمال لا تستطيع أن تفتح فمها إلا إذا أمرت أن تفتح الفم من قبل النظام الذي أسسها وأغدق عليها المال. ما تقدرش تقول لا ولا تقدر تقول شهر. إذن هذا مشروع، هذا مشاريع كاينة، مشاريع، هذه مشاريع موجودة. إذن واسمه ادرك واسمه مهمة، يعطيوها الفلوس ويصبح كل واحد باب سميته، هذا رئيس المجلس العلمي الأعلى، هذا رئيس هيئة كبار العلماء، هذا نائب الرئيس، هذا كاتب الرئيس، هذه الجمعيات، هذا مدير المعهد الفلاني، هذا كذا هذا كذا. وثم بعد ذلك يفتحون الآفاق والأبواب المشرعة لأولادهم ولأقربائهم حتى لا يضطروهم إلى أن يغضبوا. خصهم يبقوا دائما راضين هذا الناس، فقط واسمه خصهم فقط يقطعوا الدعوة، فيشغلونهم بمهمة بلا مهمة، ويشغلونهم بشغل وليس بشغل، هو شغل في الرأس. هذه الأولى. الثانية، هذا واحدة ثانية. أما المسألة الثانية، اسمع سيدي، يبحثون عن الدعاة الذين لهم ميول تجارية فيستقطبونهم ويعطونهم رؤوس أموال ويوظفونهم في مشاريع تجارية كبرى في البورصة وفي التجارة حتى تتضخم أموالهم، وخاصة في المشاريع المشبوهة التي تديرها من بعيد، هذه الفئة التي تعمل ضد الدعوة. يا رب يا رب يا رب، دخلهم لمن؟ التجارة. الداعية كي يدخل التجارة باقي شي ما يدعو لسيدي ربي. منين توري له نعم سيدي تقول له كاين البورصة تاع البترول وعندك حصة، نعم سيدي، ويدير لك فما حصة. إشغالهم بالتجارة الأول يشغلهم بالوظيفة للمنصب، والثاني يشغلهم باش ما بالمال. دائما هذه الثالوث اللي يطيحوا به الناس. إذن لابد من تشغيلهم في التجارة حتى يشتغل الدعاة بالتجارة، فإذا اشتغل الدعاة بالتجارة تجارة الدنيا فمن يتاجر مع الله؟ إذن يقلعهم. وأما الثالث، الإجراء الثالث، وهو أيضا خطير، وهو توقيع عقود مزجية لإخراج الدعاة من الأرض وبعثهم في بعثات دعوية بين قوسين إلى دول الخليج حيث البترودولار، أو إلى بلدان غربية حيث تسجى لهم العقود المنتفخة. أروح سيدي أنت زيرت في مصر، أروح للسعودية، قري في مكة جا 5 مليون، قري في مكة زوج سوايع وتبقى تدير الدروس هكذا يخرجهم. تعرفوا شحال داو من واحد؟ ما تعرفوش. تعرفوا شحال من واحد؟ تعرفوا شحال تاع العلماء اللي خرجهم بهذه الطريقة اللي قتلوهم؟ هو المهمة اللي كتبها هي مهمة التدريس شريفة، ولكنهم إذا ذهبوا هنالك حبسوهم في وظيفتهم وقطعوا صلتهم بالناس وأصبحوا ينتمون إلى الطبقة شكون؟ نتاع الأكابر. هذا المقصود. طلعوا لي، قيل لعبد الحميد كشك حينما أنزل من منبره إذا أردت وزارة الأوقاف سلمناها لك، إذا أردت وظيفة أعطيناها لك، إذا رأيت مالا أردت ما أعطيناك، فرفض كل ذلك. فجاءته بعد ذلك الدعوات من الخارج، من ماليزيا، من أندونيسيا العالم الإسلام، من الصين، ومن السعودية، ومن كل أصقاع الدنيا. فقال لهم: اللهم احيني إماما وأمتني إماما واحشرني يوم القيامة ساجدا بين يديك، فإنني سأظل في مصر مرابطا في سبيل الله ولن أخرج منها، بعدما قال الله تعالى لخيرة خلقه: ادخلوا مصر. الله يقول: ادخلوا مصر وانت تخرجني؟ وكان له ما أراد. الدعاة الآن تعقد لهم عقود وصفقات، يخرجوا بناء على بنودها من أرضهم إلى بلاد أخرى بغرض الدعوة، لكنهم إذا ذهبوا هنالك كان الأمر أمرا آخر. في المغرب هذه 3 سنين اجتمع أعداء الدعوة الإسلامية في فندق ريجنسي بالرباط، فناقشوا قضية ما يسمى بالصحوة والدعوة إلى الله. فلما ناقشوا هذه المسألة خرجوا بتصور واحد، قالوا إن الصحوة الإسلامية، الحركة الإسلامية في المغرب تتميز بثلاث نقط هي من نقط قوتها وتميزها. على شرهم غالبيننا عندهم 3 نتاع المميزات اللي ما عندناش حنا. الميزة الأولى عقل، أنهم ينطلقون في حديثهم للناس من منطلق مرجعية الإسلام، مش علمانيين. نقطة قوتهم أنهم ينطلقون من مرجعية الأمة الإسلام، احنا علمانيين. النقطة الثانية، أقول تسمعوا الشريف براير اسمه يقول اليوم، لازم يقول المطلوب أن تحمل اسمه، يطالبون بدولة علمانية، هذا المطلوب. هذه الأولى. أما النقطة الثانية، نقطة القوة نتاع الثانية، وهي قربهم من الجماهير. كيف نعزلهم عن الجماهير؟ يتمشى معهم، يأكلوا معهم، يحسون بألامهم. والثالثة، قوة النقطة الثالثة، القوة الثالثة، وهي مصداقيتهم، مصداقيتهم مع الناس، يقولون ويفعلون ما يقولون. هذا الشيء احنا ما عندناش. 3 نتاع النقاط. النقطة الأولى نقطة القوة نتاعهم، ينطلقون من مرجعية الإسلام. النقطة الثانية قربهم من الناس. النقطة الثالثة واسمه هي مصداقيتهم. قالوا: إذن كيف يمكن لنا أن نحاربهم؟ ليس الحرب بالرصاص، لأن ما يسمى بالبعد الأمني، استعمال البعد الأمني، لم يفلح طوال قرن مضى. جربوا المسلمين والأنظمة السابقة مع المسلمين ومع الحركة، جربوا اسمه، جربوا الترهيب والحبس، لكن لم يزد ذلك المؤمنين إلا صلابة في الدين وقوة في اليقين وتشبثا بهذا الدين. اسمع خصنا نديره. إذن لا ينبغي أن نكتفي بالبعد الأمني فقط، فعلينا أن نركز على النقط الثلاث الآتية. النقطة الأولى المتعلقة بالمرجعية، سنقوم بإذاعة برامج كلها تشوه هؤلاء الذين يريدون أن ينطقوا باسم مرجعية الأمة، فنتهمهم بأنهم يصادرون حق الآخرين وأنهم استئصاليون. كلنا مسلمين، لماذا تتكلم عن الإسلام؟ وتكلم محترم بالإسلام. الدين لله والوطن للجميع. كلمنا عن الدين لله والوطن للجميع. شكون قال الدين لله؟ الدين ديالنا كاملين، حتى انتم ما عندكم الدين. فخاطبوا هذه الأمة بدينها الذي تؤمن به. ما يقدروش، ما يعرفوش مثل، حتى هذه ما يقدروا لهاش. اللي ماشي بالدين وتكلم للناس بمنطق المرجعية تاع الدين ما يقدرش. ما تربى على قرآن لا على سنة لا ولا كي غادي يدير. واحد جاي يقول لهم قال الله تعالى طلع البدر علينا، يو كي غادي يدير؟ واش طلع البدر علينا واش هي قال الله تعالى؟ كي غادي يدير؟ ما يقدرش. هو قرا لهيه وتربى لهيه ومعجب بذوك الناس اللي لهيه. هذا راس العام راه جاي ما غاديش كاع يجلس في المغرب كاع، راه غادي يمشي لاس بالماس، راه غادي يمشي حتى في البريفيو معاهم. هاي جات هذا اللي كيتسمى اللي يسميوه عيد الميلاد نتاع الاخر، الناس دنياهم تقوم ولا تقعد في صورة تبين الى اي مدى هؤلاء قد ذهبت هويتهم وانسلخت شخصيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه. قالوا يهود والنصارى، قالوا ومن هذو؟ ما يقدروش يتكلموا مع الناس انطلاقا من هويتهم من قرآنهم من حتى اللغة، ما يقدروش يتكلموا معنا باللغة العربية. هما مسؤولين تاعنا، فإذا خاطبوا المغاربة خاطبوهم بلسان المستعمر. يا للعار يا للشنار، يتكلموا معنا بالفرنسيس، يبغوا يفهمونا على شي حاجة احنا مغاربة، يتكلموا معنا بالفرنسيس. هذا وزير مغربي هذا؟ هذا وزير مغربي هذا؟ مازال اللي حد لا ما قدناش نعربوا حتى الورقه نتاع الضو نتاع الماء، كلشي بالفرنسيس كلشي مازال اللي حد الان. هذا اذا قالوا علينا واش نديروا؟ ان نشيع في الناس ان هؤلاء استئصاليون. علاش؟ لانهم يحتكرون الحديث باسم الدين. احنا ما عمرنا قلنا احنا هما المسلمين، احنا جزء من المسلمين وانتم ما مسلمين، ولكن ما كيقولوا لا انتم كتكلموا على الدين راكم تقصيوا الاخرين، انكم تستغلون الدين. اذا خصنا نشوهوهم بهذا الطريق. اما مساله ثانيه وهي قربهم من الجماهير، فعلينا ان نعطيهم، نحاول نعطيهم شويه المسؤوليه. مال شحال قدنا احنا هذ الناس نبقاو نعزلهم، يلا نوسخوهم، لأنهم يستشعرون أنهم متطهرين لم يسقطوا في دنس المسؤولية. أشلينا احنا خايفين احنا بعدهم شوية على هذا الناس، أعطيهم شوية المسؤولية. والناس اللي فاهمين كيقول لك هذو مشاو لهيه زيد، وتبقى لهم الوساطة والوسطاء لما كيتلاقوا مع الناس باش يوضحوا. وعما الثالثة وهي مصداقيتهم، سنشوههم بخلق ملفات. والملف الأول اللي بدأ هو نتاع مكناس، أنا قلت ذاك القسم الوقيتة نتاعو رئيس المجلس نتاع، أنا قلت ذاك القسم ذاك الوقيتة قلت داوه لمن داوه يحاسبوه، وجابوا شي مسائل وسنيت هنا وعلى الله كذا. فبدأت حملة تشويههم لأن المجلس نتاع مكناس كان تاعو. هذه ثلاث نقط اجتمعوا عليها من أجل إضعاف نفوذ وتأثير هذه الفئة. مرجعيتهم نقطة قوتهم، اتصالهم بالجماهير ينبغي قطع اتصالهم بالجماهير، ومصداقيتهم ينبغي تشويههم وإيقاعهم في مخالفات ثم فضحها للناس. الآن أقرأ عليكم المشروع المصري على عهد جمال عبد الناصر لتشويه الحركة الإسلامية التي وصلت اليوم بعد 60 سنة. أقرأها عليكم بتمامها وكمالها، جئت بها إن شاء الله من مصدرها باش تعرفوا الناس وشحال يخدموا. هذا الشيء اللي فات على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي يتكرر في كل زمان. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بحملة الترهيب والتعذيب. تقرير نقرأ عليكم إن شاء الله تعالى، ولا كان شي حاجة بسيطة تشرح وصفي هذا الشيء. أنا بغيت اليوم هذا كاين اللي ما وصلوش، إن شاء الله اليوم نقرأ عليكم كامل. الله يا رب، هذه هي السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هي مستمرة. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه حكيم الدعاة في كتابه قذائف الحق في الصفحة 83، يسوؤني هذا الكلام تاع محمد الغزال، يسوؤني ان الذين رسموا هذه الخطه، كيتكلم على واحد الخطه ديال هاد الناس لمحاربة الدين وليس فقط الحركة الإسلامية، يحاولون أن يقضوا بها على الدين نفسه، والفرق واضح بين دين له قداسته ونفر من الناس لهم أخطاؤهم وصوابهم. هذو ما بغوش يحاربوا حركة إسلامية تخطئ كما يخطئ الناس، ولكن عن طريق محاربتها ليحاربون الدين. هم ما غاديش يجي يقول لك احنا نحاربوا الدين، لا، لأن الجماهير من الذكاء بحيث تفهم أن من خرج عليها جهرا يزعم أنه يحارب الدين ينظر ينتفضون، لكن حينما يقومون بمحاربة فئام من الناس يدعون الإسلام فنحن نعرف أن كل الناس يخطئون إلا رسول الله. لكن المقصود نتاعهم أنهم يضربوا الدين عن طريق ضرب الحركة الإسلامية. تقرير يفضح النيات المبيتة للإسلام، اقرأ معي هذا التقرير. تقرير اللجنة المؤلفة برئاسة السيد زكريا محي الدين، انتم ما تصيبوا تما، انا غير بغيت نقراوس. تقرير اللجنة، هي لجنة المؤلفة برئاسة السيد زكريا محي الدين رئيس الوزراء في حينه، بشأن القضاء على تفكير الإخوان المسلمين بناء على أوامر السيد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي أمر بتشكيل لجنة عليا لدراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص مكافحة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ولوضع برنامج لأفضل الطرق التي يجب استعمالها في مكافحة الإخوان بالمخابرات والمباحث العامة وكل السبل لبلوغ هدفين. إذا رسموا الأهداف تاع الخطة، الهدف الأول غسل مخ الإخوان من أفكارهم، نلجأ إلى مخهم فنغسله من أفكارهم. هذا اللي من اللي نظر هو متربع على الدين وعلى الإسلام وعلى القرآن، كيف درت تغسل له هذا الشيء من المخ دياله؟ إذن واسمه غادي تستعمل بس نوع التعذيب التي يعجز الإنسان وصفها، طرف العذاب اللي دالهم كانوا يطلقوا عليهم الكلام، كانوا يقرضون لحمهم بالمقاريض، كانوا يشعلوا لهم النيران يحرقون بالنيران في زنازينهم. رغم غادي نشوف إن شاء الله تعالى. الهدف الأول غسل مخ الإخوان من أفكارهم. الهدف الثاني منع عدوى، يعني الأفكار تحمل تنتقل بالعدوى، منع عدوى أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم، يعني تجفيف المنابع. الإخوان غسل مخهم، ثم الهدف الثاني واسمه منع انتقال عدوى أفكارهم لغيره. خص الإسلام ما ينتشرش، أي قاع اللي يحمل فكرة الدعوة فكرة الإخوان ينبغي أن يقضى عليه. يا رب يا رب يا رب. اجتمعت اللجنة المشكلة من أولا سيادة رئيس مجلس، أنا أقرأها نيشان، سيادة رئيس، سيادة رام قاع عند رب العالمين، كل شيء رمال سيد ربي هذا، والإخوان رام الآن هم اللي رام ناجحين فيه، درك هذولهم قاع عند ربي، هذا كل شيء عند سيد ربي. اجتمعت اللجنة المشكلة أولا من سيادة رئيس مجلس الوزراء، ثاني السيد قائد المخابرات العامة، ثالث السيد قائد المباحث الجنائية العسكرية، رابعا السيد مدير المباحث العامة، خامسا السيد مدير مكتب السيد المشير عبد الحكيم عامر، وذلك في مبنى المخابرات العامة بكبر القبة، وعقدت 10 اجتماعات متتالية ليل ونهار، وما يفكروا كي يديروا يقضوا على هذا الفكر 10 أيام. أو يا بن عمي يا بن عمي اليهود غدا والشنعة، اليهود والنصارى والصليبيين غدا والشنعة، 10 أيام متتالية، وبعد دراسة كل التقارير والبيانات والإحصائيات السابقة أمكن تلخيص المعلومات المجتمعة في الآتي. هذه المعلومات اللي وصلوا لها التقارير خلال 10 أيام، فيها إحصائيات شحال تاع المسلمين، الوضعية نتاعهم، شكون فيهم الموظفين، عدد الموظفين، عدد الأساتذة، عدد العمال، عدد، إحصائية دقيقة شاملة، يعني ميزانية نتاع مصر كانت كلها توجه لدراسة هذه الظاهرة والبحث عن السبل لإطفاء نور الله. والله لا يعجب سيدي العجب والله لا يعجب والله لا يعجب سيدي ما كانش جاي يتسموا لخدمة الشعب المصري وإيجاد الحلول للبطالة والمشاكل المادية لا ومقصدهم وما هذو ما يبقاوش هاكو سيدي النتائج نتاع التقارير النتيجة الأولى تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس للنشء بحالته القديمة يربط السياسة بالدين في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر ويتتابع ظهور معتنق الأفكار الإخوانية إذن خصنا التاريخ الإسلامي الذي يذكر عمر وخالد ومحمد يربي الناس على الاعتزاز بدينهم ويربي ويولد في لا شعورهم فكرة الانتماء لهذه الأمة وتاريخها فعلينا ألا ندرسهم تاريخ المسلمين أو ندرسهم تاريخ مشوه قرر على بسمارك على هتلر على كل شيء ولا قررت على المسلمين قرر على الخلافات السياسية بين الصحابة لتشويه ذلك هذه نتيجة وصلوا لها قالوا التاريخ الإسلامي ما خصناش نقريوها راهم يقريو لنا شي تاريخ إسلامي قول الله يرحمك شريف وهي ودي وهي ودي أنا نقول لكم أنتم ديروا مع الواقع وشوفوا اسمك النتيجة الثانية سمعوا لهذه المصيبة شو هذه النتيجة اللي وصلوا لها التقارير نتاع المخابرات قالوا صعوبة واستحالة التمييز بين أصحاب الميول والنزعات الدينية وبين معتنق الأفكار الإخوانية ما تفصلش بين اللي هو مدين على الفطرة وبين اللي عنده فكر ديال الإخوان فكر ديال الدعوة إلى الله تعالى صعب باش تميز بيناتهم ايوا واسمو خصنا وسهولة وفجائية التحول الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بتطرف أكبر إذا ماشي المشكل تاعنا هو فقط الذين يحملون أفكار الدعوة من الإخوان أي هذا التنظيم ولكن المشكلة الأكبر استراتيجية على المدى البعيد هو وجود شعب مصري متدين بالفطرة بسهولة يتم تحويله إلى الإخوان ما بقاش مشكلتنا غير مع هذو اللي منظمين هذا الشعب اللي منين يمشي للصندوق يعطي كل شيء للمسلمين احنا حسبنا هذه الخدمه نتاع 60 عام ولا 70 عام اننا فعلا علمنا الحياه وخلقنا مصداقيه غير المتدينين وشوانا المديينين فاذا اعطينا لهذه الشعوب الحريه لكي تختار من يمثلها قالوا ستعطى هذه المصداقيه لمن العلمانيين الساعه منين جاوا كل شيء ضربهم بركله مشاو عطوا للمسلمين هكذا خطر النتيجه الثالثه غالبية أفراد الإخوان عاشوا على وهم الطهارة ولم يمارسوا الحياة الجماعية الحديثة ويمكن اعتباره من هذه الناحية خام هذه نقطة ضعفهم ما عمروا مارسوا اسمه الحياة الاجتماعية العامة ما عمروا مشوا للسياسة ما عمروا كانوا مسؤولين هم يعيشون على وهم الطهارة ما زال ما توظفوا ما ولو في ذلك الوقت إذن هذه حاجة سهلة هذه يمكن الاستفادة منها فاش في العديد من البرامج لتشويههم النتيجة الرابعة غالبيتهم اسمعوا اسمه يقولوا هذا الناس على هذا غالبيتهم ذو طاقات فكرية وقدرة وتحمل ومثابرة كبيرة على العمل وقد أدى ذلك إلى اضطراد دائم وملموس في تفوقهم اسمعوا المدينين كي كانوا هذ الإخوان مجتهدين في كل شيء في تفوقه في المجالات العلمية والعملية التي يعيشون فيها وفي مستواهم الفكري والعلمي والاجتماعي بالنسبة لأندادهم رغم أن جزءا غير بسيط من وقتهم موجه لنشاطهم الخاص بدعوتهم المشؤومة يعني متقدمين مجتهدين في كل التخصصات وهم قد تفوقوا على أقرانهم من غير المتدينين في كل التخصصات مع كونهم ينفقون جزءا غير يسير من وقتهم للدعوة إلى الله جمعوا بين الدعوة والتفوق في المدارس في التخصصات سمعان مدين هذه الرابعة النتيجة الخامسة هنالك انعكاسات إيجابية سريعة تظهر عند تحرك كل من العمل في المحيط الذي يقتنع سبحانك يا ربك يقولوا أثرهم عجيب في الممشى الأخ إلا ويحدث تأثيرا في الواقع الذي كما قال رسول الله المؤمن كالغيث حيث وقع نفع أينما ذهب المسلم يؤثر إلى مشى الأوروبا يأثر إلى مشى الهي يأثر ماشي بحال واحد اللي ما عندوش رسالة ما عندوش هم ما عندوش مبدأ فين ما يمشي يتبع كرشه ويتبع شهواته أما هؤلاء عجبا كيقول لك النتيجة عجبا أينما تحرك هؤلاء مشوا البادية علموا الناس مشوا المدن أحدثوا تغييرات جوهرية إذن عندهم قدرة فائقة على التأثير في أي مكان يحلون به النتيجة السادسة تداخلهم في بعض ودوام اتصالهم الفردي ببعضهم وتزاورهم والتعارف بين بعضهم البعض يؤدي إلى ثقة كبيرة كل منهم في الآخر. يديرن هكذا بحكم مثل المؤمنين في تودهم وترى، يعني يصعب عليك أن تخترق صفوفهم لأنهم يتميزون برابطة أخوية تجمع قلوبهم، فلا يستطيع العدو أن يثير الشكوك بينهم. صعب صعب. إنما المؤمنون إخوة. كنس اللي حصل بنا ديرهم دعاء قاعد يسموه دعاء الرابطة، يقنتوا يدعوا دعاء الرابطة، اللهم يا من جمع هذه القلوب على الدعوة كذا كذا. النتيجة الثامنة، رغم كل المحاولات التي بذلت عام 36 900,000 من 1936 والحرب شعواء ضد الفكرة الإسلامية، اسمع، رغم كل المحاولات التي بذلت منذ عام 36 900,000 لإفهام العامة والخاصة بأن هؤلاء يتسترون وراء الدين لبلوغ أهداف سياسية، إلا أن احتكاكهم الفردي بالشعب يؤدي إلى محو هذه الفكرة عنهم، رغم أنها بقيت بالنسبة لبعض زعمائهم. كم مدرنا عينا نحاولوا نقول لهم هؤلاء يتسترون بالدين فقط للوصول إلى السياسة، فإذا وصلوا إلى السياسة انقلبوا على الديمقراطية وعلى الصناديق التي أوصلتهم. من 36 حتى الآن وش حال من عام؟ وهم كي يردوا 36 حتى الآن وش حال؟ هذا من عام 75 سنة. وهما يقولون الشعب يا أخي لا درس لكم، ما تقوش في هذا. هذول يستعملون الدين فقط للوصول إلى الكرسي، فإذا وصلوا ينقلبون. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقنعوا العامة، لأن احتكاك هؤلاء بالعامة يمحو كل هذه الأفكار. العاشرة، النتيجة العاشرة، نفورهم من كل من يعادي فكرتهم جعلهم لا يرتبطون بأي سياسة خارجية سواء كانت عربية أو شيوعية أو استعمالية، وهذا يوحي لمن ينظر في ماضيهم أنهم ليسوا عملاء، أي أن هؤلاء كل تلك الأشاعات التي يطلقونها بأن هؤلاء عملاء لبريطانيا كلها كاذبة. هم يقرون أن هؤلاء ليست لهم أي علاقة خارجية، ولم يأتهم فلس واحد من وراء البحر، إنما يعتمدون في دعوتهم على كدهم وجهدهم. شكون هم اللي كتجيهم الفلوس تحت الطاولة؟ هم هذه الجمعيات النسوانية. وما قام به العسكر في مصر بالبارح من اللي دخلوا على الجمعيات اللي عندها الآن فليسات علمانية جاتها من الغرب، نورث أمريكان، قالت كيف تصنعون ذلك؟ هذا تعدي على الحرية. سبحان الله سبحان الله. لو كانوا مسلمين ولا حركة إسلامية يجيهم الفلوس من برا لأقمتم لهم المشانق، لكن لما هي جمعيات علمانية تتبنى مشروع علماني وتمولها أمريكا، هؤلاء تقوم قيامة أمريكا ولا تقعد، حينما عياذا بالله يريد وتريد الأمة أن تحاسبهم عن مصدر هذه الأموال وطرق إنفاقها. هذه عشرة. وبناء على ذلك رأت اللجنة الأسلوب الجديد في المكافحة يجب أن يشمل أساسا بندين متداخلين وهما، إذن المشروع فيه شحال من بند؟ ها؟ زوج. الفكرة الأولى والبند الأول والهدف الأول، محو فكرة ارتباط الدين الإسلامي بالسياسة. لا سياسة في الدين. خصنا نحاول ما أمكن نقنع الجماهير عن طريق برامجنا الإعلامية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أن لا علاقة للسياسة بالدين. الفكرة الثانية، إبادة. سمعوا الكلمة اللي قالوا إبادات، أوروبا الإبادة، إبادة تدريجية، ما كانش الرحمة حتى في الأسلوب، إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلا من معتنق الفكر. إبادتهم، قتلهم، استئصالهم، إبادتهم، هذا المعرب إبادتهم، إبادتهم. هل الكلمة ترجف؟ إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلا من معتنق الفكرة. ويمكن تلخيص أسس الأسلوب الواجب استخدامه لبلوغ هذه الهدفين في الآتي. هالسياسة، أولا سياسة وقائية عامة، فيها أولا تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات الاشتراكية، هي كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، مع إبراز مفاسد الخلافة الراشدة خاصة زمن العثمانيين، وأن تقدم الغرب السريع إنما كان عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة. كيقول لهم إذا أردتم أن تتقدموا فاتركوا الدين واحبسوه في المساجد، فسبب كل فشل وتخلف عن التنمية هو استعمال الدين والاعتماد عليه، لأن أوروبا لم تنجح ولم تصل إلى التحرر وما قامت بالثورة إلا لما انتصرت على الكنيسة. هذا كده خلصنا نقول الثاني التحري الدقيق عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان المسلمين في كل مكان، ثم مصادرتها وإعدامها وإحراقها. أي مقال في جريدة انت حذ الناس إلا ويجب أن تتابع ثم تهدم ثم تحرق ثم يقضى عليها. ثالثا يحرم بتاتا قبول ذوي الإخوان وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة، يعني ولدك ولد ولدك ولد ولدك، هذو ثلاثة. واخا ولدك ماشي مدين، انت مسلم ما يقبلوش ولدك ولد ولدك، يعني درجة في القرابة من الانخراط في الشرك العسكري، ادخلش العسكر. القبطي يدخل، اللي مسلم يصلي ما يدخلش. او ابن عمي او البوليس او السياسة مع سرعة عزلة الموجودين اللي كاينين في الساعة، اعطيهم واسمه لانتريت تقاعد او اللي خرجهم من هؤلاء الأقرباء من هذه الأماكن أو نقلهم إلى أماكن أخرى في حالة ثبوت ولائهم. رابعا مضاعفة الجهود المبذولة في سياسة العمل الدائم على إفقاد الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل، وخاصة عن طريق إكراه البعض على كتابة تقارير عن زملائهم بخطهم، ثم مواجهة الآخر بما معه من العمل على منع كل من الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزيد هوة انعدام الثقة بين هذو أباليس، هذو شياطين، هذو الشياطين يعذبوا يقول له كتب تقرير اخوك، اللي بعده يقول له يقرا عليك شو اخوك واش مكتوب عليك، لكي يفقد الثقه بينهم. خامسا بعد دراسه عميقه لموضوع المتدينين من غير الاخوان، درك هذوك المتدينين اللي ماشي اخوان وهم الذين يمثلون الاحتياطي. يا ربي يا ربي يا ربي، هناك حتميه طبيعه عمليه الالتقاء الصنفين في المدى الطويل، ووجد انه من الافضل أن يبدأ بتوحيد معاملتهم بمعاملة الإخوان قبل أن يفاجئون كالعادة باتحادهم معهم علينا. إذن لا بد من القضاء حتى على المتدينين من غير الإخوان حتى لا يفاجئونا في المستقبل، ومع افتراض احتمال شوف كبير لوجود أبرياء منهم، لا فهم الأبرياء شنو نديرو، لا بد من التضحية بهم، فالتضحية بهم خير من التضحية بالثورة في يوم ما على أيديهم. لا بد من، ما عندنا ما نديرو. لا إله إلا الله. قال له كاين أبرية ولكن ما كاين مشكل، يفاجئوني شي نهار بالديو بلا لا، نتغذى بهم قبل أن يتعشوا بنا. ولا خص المسلمين يقراوا هذا الشيء والله، ولا خص يقراوا هذا الشيء يا الله. ولصعوبة واستحالة التمييز بين الإخوان المتدينين بوجه عام، فلا بد من وضع الجميع ضمن فئة واحدة ومراعاة ما يلي. أولا تضييق فرص الظهور والعمل أمام المتدينين عموما في المجالات العلمية والعملية، ما كان تلفزيون، ما كان أستاذية، ما كانش. ثانيا محاسبتهم بشدة وباستمرار على أي لقاء فردي أو زيارات أو اجتماعات، يهجموا عليهم وخا مشى يزور أحبابه يهجموا عليه. ثالثا عزل المتدينين عموما عن أي تنظيم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو اجتماع أو طلابي أو عمالي أو إعلامي. رابعا التوقف عن السياسة السابقة في السماح لأي متدين بالسفر للخارج للدراسة أو العمل، حيث فشلت هذه السياسة في تطوير معتقداتهم وسلوكهم، وعدد بسيط جدا منهم هو الذي تجاوب مع الحياة الأوروبية في البلاد التي سافروا إليها. أما غالبيتهم فإنه من هبط منهم في مكان بدأ ينظم فيه الاتصالات والصلوات الجماعية والمحاضرات لنشر أفكاره، في مشوا الا داروا خلايا نتاع الدين في اوروبا. خامسا تشويش الفكره الشائعه عن الاخوان في حرب فلسطين والقنال، وتكرار النشر بالتلميح والتصريح عن اتصال الانجليز بالهضيبي المسؤول دعهم حسن الهضيبي رحمه الله وقياده الاخوان، حتى يمكن غرس فكره انهم عملاء الاستعمار في اذهان الجميع. سادسا الاستمرار في سياسة محاولة الإيقاع بين الإخوان المقيمين في الخارج وبين الحكومة العربية المختلفة، وخاصة في الدول الرجعية الإسلامية المرتبطة بالغرب، وذلك بأن نروج عنهم في تلك الدول أنهم عناصر مخربة ومعادية لهم وأنهم يضرون بمصلحتها، وبهذا تسهل محاصرتهم في الخارج كما نحاصرهم في الداخل. الله. ثانيا سياسة استئصال السرطان الموجود سماهم السرطان، كندير نستأصله السماء والعجب. وبالنسبة لإخوان الذين اعتقلوا أو سجنوا في أي عهد من العهود، يعتبرون جميعا قد تمكنت منهم الفكرة كما يتمكن السرطان في الجسم ولا يرجى شفاؤه، ولذا تجرى عملية استئصالهم كالآتي. المرحلة الأولى إدخالهم في سلسلة متصلة من المتاعب تبدأ بالاستئلاء أو وضع الحراسة على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم ويتبع ذلك اعتقالهم، وأثناء الاعتقال تستعمل مع أشد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردي ودوري حتى يصيب الدور الجميع ثم يعاد وهكذا. وفي نفس الوقت لا يتوقف التكدير على المستوى الاجتماعي بل يكون ملازما للتأديب الفردي، وهذه المرحلة إذا نفذت بالدقة ستؤدي إلى أولا بالنسبة للمعتقلين اهتزاز الأفكار في عقولهم وانتشار الاضطرابات العصبية والنفسية والعاهات والأمراض بينهم. بالنسبة لنسائهم إذا كنا زوجات أو أخوات أو بنات فسوف يتحررن ويتمردن لغياب عائلهن وحاجتهن المادية قد تؤدي لانزلاقهن. بالنسبة لأولادهم تضطر العائلات لغياب العائل ولحاجتها المادية إلى توقف الأبناء عن الدراسة وتوجيههم للحرف والمهن، وبذلك يخلو جيل موجه المتعلم القادم ممن في نفوسهم أي حقد أو أثر من أثار أفكار آبائهم. المرحلة الثانية إعدام كل من ينظر إليه بينهم كداعية وصبر، ومن تظهر عليه الصلابة سواء دخل السجون أو المعتقلات أو بالمحاكمات، ثم الإفراج عن الآخرين بحيث يكون الإفراج عنهم على دفعات مع عمل الدعاية اللازمة لكي تنتشر أنباء العفو عنهم، ليكون ذلك سلاحا يمكن استعماله ضدهم من جديد في حالة الرغبة في إعادة اعتقالهم. وإذا أحسننا تنفيذ هذه المرحلة مع المرحلة السابقة فستكون النتائج كالتالي: أولا يخرج المعفو عنه إلى الحياة، فإن كان طالبا فقد تأخر عن أقرانه ويمكن أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه. ثانيا إن كان موظفا أو عاملا فقد تقدم زملاؤه وترقوا وهو قابع في مكانه. ثالثا إن كان تاجرا فقد أفلست تجارته ويمكن أن يحرم من مزاولة تجارته. رابعا إن كان مزارعا فلن يجد أرضا يزرعها حيث وقعت تحت الحراسة أو صدر قرار الاستيلاء عليها. وسوف تشترك الفئات المعفو عنها جميعا في الآتي: أولا الضعف الجسماني والصحي والسعي المستمر خلف العلاج والشعور المستمر بالضعف المانع من أي مقاومة. ثانيا الشعور العميق بالنكبات التي جرتها عليهم دعوة الإخوان وكراهية فكرتهم والنقمة عليها. ثالثا انعدام ثقة كل منهم في الآخر، وهي نقطة لها أهميتها في انعزالهم عن المجتمع وانطوائهم على أنفسهم. رابعا خروجهم بعائلاتهم من مستوى اجتماع أعلى إلى مستوى اجتماع أدنى نتيجة لعوامل الإفقار التي أحاطت بهم. خامسا تمرد نسائهم وتورثهن على تقاليدهم وثورتهن على تقاليدهم، وفي هذا إذلال فكري ومعنوي لكون النساء في بيوتهن يخالف سلوكهن أفكارهم، ونظرا للضعف الجسماني والمادي لا يمكنهم الاعتراض. سادسا كثرة الديون عليهم نتيجة لتوقف إيراداتهم واستمرار مصروفاتهم لعوائلهم. والنتائج الإيجابية لهذه السياسة نكمل إن شاء الله: أولا الضباط والجنود الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة سواء من الجيش أو البوليس سيعتبرون فئة جديدة ارتبط مصيرها بمصير هذا الحكم القائم، حيث يستشعرون عقب التنفيذ أنهم أي الضباط والجنود في حاجة إلى هذا النظام القائم ليحميهم من أي عمل انتقامي قد يقوم به الإخوان للثأر بهم. ثانيا إثارة الرعب في نفس كل من تسول له نفسه القيام بمعارضة فكرية للحكم القائم. ثالثا وجود الشعور الدائم بأن المخابرات تشعر بكل صغيرة وكبيرة وأن المعارضين لن يستتروا وسيكون مصيرهم أسوأ مصير. رابعا محو فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي انتهى، ويعرض على السيد الرئيس جمال عبد الناصر إمضاء، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد قائد المخابرات، السيد قائد المباحث الجنائية العسكرية، السيد مدير المباحث العامة، السيد شمس بدران، وافق على اقترائه سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. راكم سمعتوا خصو كلا وخصو هذا، وكيفاش نقرأ عليكم منين وصلنا؟ كيف كان المشركون يحاربون فكرة الإسلام؟ هي ولكن بطرق متطورة ومنظمة وبأساليب كثيرة. الوقت مضى سريعا وعقارب الساعة زحفت بسرعة. الأعمال الاجتماعية إن شاء الله تعالى. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. أولا فر أخويا اللي بغى يدير الوالدة ديالو العملية على القلب خصها الساعة فر اللي خصها الساعة فر الوالي هذا قال لي ما غاديش نقدر نجي. هذا الوالدة خصها دير الساعة 2.5 مليون في فاس. فر الأخ اللي عنده الوليد خصو لاباري تاع السمع رجع عندي فر ترى ها هو الاخ عنده الوليد صفطو عند بني خلف وما عندوش وراه كاين خصو ديك الساعه اللي يعاونوا ان شاء الله تبارك وتعالى. ولا كاين شي واحد في الخارج يقدر يجيبها له عنده الوريقه ان شاء الله تعالى في التالي يعطينا ديك الفوتوكوبي باش لا كاين شي واحد ان شاء الله. واحد المره راه انا غادي تكون عندها واحد 40 ميط في التحت والاخر بغات اللي يعاونها ان شاء الله تعالى. حنا نديروا للناس خواطرهم وصافين، وحنا رانا عارفين هذا الجماعه مسكينه غير انا عارف نشوف الناس غير مكملين واش غادي نديروا. الرابع الاخ نتاعنا هو حداكم اللي محروق يعني راه قال له خصك تخرج مباشره ما صابش اللي ديالو ان شاء الله تعالى. عنده 4 تاع الوليدات وكذا عاونوه عانكم الله وصلى الله على حبيبنا محمد. ها هو واحد اخرى فر هذا شكون ديال شي هذا انت عبر تعبر هاك واعطيه له ديالو ان شاء الله تعالى باش ها فر شكون فر ايه بعد هذا مورا فر ما تعطيهوش لوك الرسميه هذا كاين شي واحد برا ولا ها مرا كاين شي دواء يمكن وكاين شي حاجه هذه راجعت غير درك ان شاء الله اسمو هذاك اليوم عاودك زاروكم كون جيتو عندي قبل نقول لكم كاع ما تجيوش اليوم على حقاش بزاف نتاع اللي جا ولكن كي جيتو اللي جاب الله شي حاجه اخوانكم المكلفين ببناء سمعه مسجد بن الزبير اللي في اقليم جراده يسال لكم المساعده والاخوان هما هنايا راس عبد الله وهذا الاخ تاعنا اللي مولا مسؤول على راسيت غادي يوقفوا برا ان شاء الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خير واحسن الله اليكم واستسمعكم. هذه اعطيوها ردوها لمولاها انا ما نقدرش نجيبها هكاك بدي اعطيها لها ان شاء الله اعطيها لها ردها ان شاء الله تعالى. وصلى الله على حبيبنا محمد. ايوا وخص يعني واحد المجموعه نتاع المسائل ديال التوعيه حول الامن اللي ما بقاش كانت بقات القتيله بقات كذا هذه مصيبه هذه. احنا كنديروا النداء وراه درتوا نداء ماشي غير مره كنقول يا ودي نسال الله تبارك وتعالى باش يتحرك هذا الامن شويه ماشي الامن يتحرك على الحوايج ديالو اللي تكون ديالو والشعب هذا شكون يحمي اخر الدهر هذا صحاب القرقوبي وهذا اللي مشي يصلي وكذا راه انا عاد من الامن راه كان معنا حتى رجال الامن انا راهم يسمعوا الله يجازيكم بالخير هذا عمل جليل هذا الانسان باش يدير شويه المجهود. يا ابن عمي الدم نتاعنا راه يهدر الى بقى يسيل الدم بغير موجب وتزهق الارواح فلزوال الدنيا اهون عند الله من سفك دم امرئ بريء. شاشي هذا شرب بزاف اودي طلبوا الله تبارك وتعالى يوفق رجال الامن والمسؤولين باش ان شاء الله تبارك وتعالى والناس عاودك حتى الناس كاين اللي عاودك ما يديوهاش كاع المرأة يديولها صوالحة وما يتفرجوا فيه.